أم من الكفار، لكن لا يترك بأن يعثر الدعوة وأن يحول بين الدعاة وناشري العدل على أن يقوموا بإبلاغ دين الله. ما يتعلق بتحرير الرقبة صار في حكم المعدوم أو قريبا من ذلك، فنسأل الله أن يحقق المسلمين العزة. نعم. يقول رجل لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، فهل تقبل صلاته؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما الرجل لا يحضر إلا جمعة، أو قوما عن قوم لا يحضرون إلا جمعة، قال بئس القوم. الصلوات الخمس واجبة على كل عاقل قادر، لا يحول بينه وبين المسجد حائل أن تؤدى في المساجد. أما إذا كان لا يصلي إلا يوم الجمعة فلا خير فيه ولا دين له، لأن ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا تحبط العمل. جاء في الصحيح من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، وفي حديث صحيح لكن ليس في البخاري من ترك صلاة فقد حبط عمله. أمر الصلاة أمر عظيم في الإسلام، لا حظ ولا سهم في الإسلام لمن لا يصلي. الصلاة هي العلامة الظاهرة المبينة لإسلام المرء وكفره، فنسأل الله هداية. يقول إن ظاهر التقصير اللحية أو أخذ شيء منها قد عمت وفشت حتى بين من ينتسبون إلى العلم الشرعي، فنرجو من سماحة الشيخ أن يوجه النصح لهؤلاء بمخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن اتباع السنة وتعظيمها والائتمار بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسس الإيمان، وأنه لا يتجرأ أحد على مخالفة السنة إلا لضعف إيمانه وضعف بصيرته. هذا في عامة الناس، وأما في أهل العلم المطلعين على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فالأمر بحقهم أشد والمؤاخذة عليهم أكبر. وقديما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة من ذلك الموقف العصيب حتى يسأل عن أربع مسائل، إن كان جوابه جوابا سليما اجتاز ساحة الامتحان، وإن تكون الأخرى فالعاقبة علمها عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. فطالب العلم الذي يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وأحفو الشوارب، والحديث الآخر أعفو اللحى وجز الشوارب. لما تحدث عن الشارب تحدث مرة عن الإحفاء ومرة عن الجز، وأما اللحية ففي جميع الألفاظ ليس فيها إلا أعفو. ولم يثبت أي حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أذن في تهذيب اللحى أو جزها، وإنما لما ذكر له ذكر أن المشركين يطيلون شواربهم ويحفون أو يجزون لحاهم، فمن يعتني بشاربه تنمية وإعفاء ويتعاهد لحيته جزا أو حلقا، هو متشبه في هذه الحالة بالأخلاق التي يبغضها الله جل وعلا ورسوله. يقول: هل مجرد أن يجد المسلم في قلبه طمعا في المخلوقين دون أن يسأل غير الله حاجته ينافي الاعتصام بالله عز وجل وصدق التوكل عليه؟ وكلما تعلق قلبه بشيء ولم يجعل تعلقه كله بالله جل وعلا وبما عنده، كلما أثر ذلك على إيمانه. إن كثر التأثير على إيمان، وإن قل الخف. أما منحه الله جل وعلا إيمانا كاملا فإن هذا من الندرة بمكان. كمال الإيمان يقتضي كمال العمل وكمال الانكفاف عن كل ما يكرهه الله ورسوله، يقتضي المبادرة إلى كل محبوب لله جل وعلا أو محبوب لرسوله صلى الله عليه وسلم يستطاع. نعم. يقول: شاب طالب علم تعود على السهر في الليل فترة الإجازة الصيفية، ويحيي الليل بقراءة القرآن والكتب والاستماع للأشرطة والمواعظ، ويقوم في الثلث الأخير من الليل وينام بعد أن يصلي ركعتي الإشراق إلى قبيل أذان الظهر، فهل عمله هذا يعتبر من تغيير خلق الله، علما بأنه لا يأتيه النوم في الليل أبدا وليس متعمدا؟ ليس هذا من تغيير خلق الله، ما دام أنه لا يجد ارتياحا للنوم فيقوم ويشغل وقته بقراءة واستماع ما يفيد وتهجد وصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة إن شاء الله، ثم الاشتغال بذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم صلاة الركعتين، هذا كله عمل يهبط عليه مثل هذا. يقول: علمنا أن المصلي إذا أطال في قيامه يقرأ القرآن، وإذا أطال في سجوده يجتهد في الدعاء، أما الركوع والقومة والجلسة بعد السجدتين فلا ندري ماذا يقول فيها المصلي ما عدا الأذكار المأثورة إذا أطال فيها كالركوع نحو من الساعة، ماذا يقول؟ الإنسان في قيامه يعبد الله، وفي ركوعه وفي اعتداله بعد الركوع وفي سجوده وفي جلوسه بعد السجود، هذه كلها مراحل في هذه العبادة وانتقال من حال إلى حال، يشتغل في كل موضع بما يناسبه. في القيام تلاوة كتاب الله، في الركوع تسبيح الله وتنزيهه، ويدخل الدعاء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن، يعني يأتي بمعانيه، وهو يقول مثل ذلك في السجود. فالاكثار من ذكر الله في الركوع والتسبيح والتنزيه والدعاء، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم جاء بالأذكار في هذا الموقع، ثم اشتغل أيضا بذكر الله والدعاء، فهو على خير عظيم، لا يبقى صامتا غير متكلم في حال الركوع إذا سبح ما يظن أنه كاف، والسجود كذلك في جلوس السجدتين يسأل ربه أن يهديه ويرزقه ويعينه ويصلح حاله ويحبب إليه طاعته ويعينه عليها، ويجعل ذلك منه جل وعلا لعبده الضعيف سبيل خير ورحمة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مع رفقة من النساء؟ لا يجوز إلا في حال ضرورة. الأصل في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، أنها للأخذ بها والعمل بمقتضاها والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فإذا وجدت ضرورة، كانت تكون امرأة في بلاد الكفر يموت قيمها، أو تسلم في بلاد كفر ولا تريد أن تبقى في بلاد الكفر، جاز لها أن تسافر إلى حيث تأمن على نفسها وأداء عبادتها ولو لم يكن معها محرم. يقول: ما واجب طالب العلم في بلد لا يوجد فيها علماء يرجع إليهم؟ يتعلم، وقد قامت الحجة على الناس في هذا الوقت بيسر وسائل الاتصال من كل مكان. ثم إن الأمور الضرورية في أمر الدين يسير الوصول إليها بحمد الله. أهم الأمور شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأداء الصلاة وأداء بقية أركان الإسلام، وهذه لا تحتاج إلى كبير عنا. أي رسالة صغيرة مختصرة يقرأها من يحسن القراءة يجد فيها بيانا كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي. وإذا أراد أن يحج، والحج لا يجب سوى مرة واحدة في العمر، يسأل يوطن نفسه على أنه يتأكد ما الذي يفعله إذا وصل مكة. فإذا قيل يطوف بالبيت يسأل كم مرة ومن أين يبدأ. ينبغي للإنسان أن يسأل عن أمور دينه حتى يحسن أداء العبادة. وإذا جاءت مسألة عويصة وهو في بلد بعيدة، فإن وسائل الاتصال في هذا الزمن قربت البعيد ومهدت السبيل بين من أراد أن يستفسر عن شيء ومن أراد ومن يتصل به، وهذا من لطف الله بالعباد ومن إقامة الحجة على الناس. نعم. إذا سقطت ملابسي في دورة المياه في مكان لا يوجد فيه نجاسة أو ماء، ماذا يلزمني؟ ما دام لا رطوبة فيه ولا نجاسة تأخذ وتلبس، ولا شيء في ذلك. بل الإنسان لو مر على أرض نجسة وسار مسافة طويلة، مروره على الأرض لو وطئ بنا عليه نجاسة سمشه في الأرض إلى أن تزول عين النجاسة يعتبر ذلك تطهيرا لها. ولما سألت النساء عما قد يعلق بذيول ثيابهم من رطوبة ونحوها قال: يطهرها ما بعدها. فالدين يسر بحمد الله. جاء محرما للعمرة وطاف وسعى وقصر وهو يلبس السروال القصير جهلا منه بالحكم، هل عليه شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليه، ولو كان مقصرا كان عليه أن يسأل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذي سأله أعيد الإحرام وابدأ من جديد، أمره بأن يعمل بما علمه به واعتبره في حاله مباشرة العمرة. نعم. ما حكم بيع المعاجين، معاجين الأسنان الخاصة بالمدخنين، وبيع أدوات الحلاقة؟ أدوات الحلاقة تصلح لحلاقة كل ما يحرق من الشعر مما يباح ويندب ويحرم. فالأصل أن البائع لا يتعمد أن لا يبيع إلا على من يرتكب الحرام في هذه الآلات، وبالتالي لا حرج. هل ورد أن يصلي الإنسان بعد أذان العصر 4 ركعات؟ نعم، حديث جيد. رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. نعم. يقول: هل الولد البالغ من العمر 12 عاما يعد محرما لأمه؟ الأصل في المحرم أنه إذا كان رجلا أي بالغا مميزا. نعم. يقول: يلاحظ أن الناس في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة عند قول واشكروه على نعمه يزدكم يرفعون الناس أصواتهم بقول لا إله إلا الله، فهل هذا صحيح؟ وكذلك في إقامة الصلاة. ليس له أصل على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصفة. وأما إقامة الصلاة فالإقامة أذان، فإذا قال لا من يسمع من يقيم الصلاة مثل ما يقول ودان بعد النهاية بالدعاء الوارد، فيرجى له أن تتحقق له بإذن الله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل المرأة تصلي على الميت في الحرم؟ نعم، إذا شهدت صلاة الجنازة في الحرم أو في غيره كالمساجد الأخرى فإنها تصلي على الجنازة، ولها بحول الله من الأجر مثل ما للرجل. يقول: ما حكم الجوائز التي يقدمها البنك؟ إذا لم تكن لإنسان لأجل عمله الذي هو فيه ليسهل لهم أمورهم فلا حرج على الإنسان في قبولها. هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أمي وهي بكماء صماء وما زالت على قيد الحياة؟ إذا كانت في حال لا تعقل فهي لا يجب عليها شيء، ومع ذلك إن شاء الله ينفعها ما تقوم به. نعم. يقول: ما حكم من أحرم بإحرام وجده مرمي عند الحمامات علما بأنه لا يملك ثمن الإحرام؟ إذا كان استقصى وانتظر هل يأتي أحد لهذا اللباس سيأخذه وتبين له أنه متروك فإن شاء الله لا حرج. نعم. أمي أرضعت ابنتها، هل يجوز لأبناء البنات الزواج من بعضهم البعض؟ هذا الابن الذي أرضعته الأم ابن بنتها لا يحل له أن يتزوج من بنات أخواله ولا بنات خالاته، لأنه صار أخا لأبناء جدته من الرضاع ولبنات جدته، فهو عم لأبناء البنين خال لأبناء البنات. نعم. نذرت نذرا إذا حدث كذا قبل كذا أن أصوم يوم وأفطر يوم، ولكنني تزوجت فأريد أن أصوم يومين كي أفطر يوم معين أنا أريد أن أفطر فيه، حيث تزوجت يوم الجمعة وكنت مفطر وأريد أن أصوم الجمعة والخميس كي أكون السبت مفطرا، هل يجوز ذلك؟ أرجو أن الأمر إن شاء الله في يسر، فلا حرج أن تبدل اليوم بيوم آخر إن شاء الله. نعم. من جاء وأدى عمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة عن أبيه أو أمه هل يجوز أن يحرم من التنعيم؟ نعم، يجوز له ذلك إذا صمم، وإن كان الأمر كما كررته مرارا الأفضل لمن أتى إلى مكة معتمرا أن لا يخرج منها للإتيان بعمرة أخرى، لكن إن صمم على الإتيان بعمرة فلا حرج عليه للتنعيم أو غيره مما هو وراء أميال الحرم. نعم. رجل أعطاني مبلغا من المال كأمانة وقد أقرضت جزءا من هذا المال لرجل آخر دون أن أخبر صاحب المال، هل يجوز ذلك؟ بل هذا يعتبر من خيانة الأمانة، لا يحل هذا. نعم. هل الرجل يستخدم الحناء؟ أما علاج استخدامه علاجا فلا بأس من حال مرض أو شيء من ذلك، وأما أن يستعمل الحناء كاستعمال النساء فلا يحل للرجل أن يفعل ذلك. نعم. متى تكون صلاة الأوابين؟ في وسط الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم وغيره، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال الإبل. الحديث تعهد بالولادة، خفافها طرية، فإذا مشت على الرمضة تبين ذلك بها مما تحس به من وجع خفافها، ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين. إذا أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير وكانت هناك جماعة أخرى سوف تقام، هل أصلي مع الإمام أم أتأخر لأصلي مع الجماعة؟ إذا كنت متأكد بأن جماعة سوف تحضر الآن بعد الصلاة وأنت لم تدرك لها التشهد فانتظرهم حتى تصلي معهم. حاولت كثيرا الخشوع أثناء الصلاة لكني أفشل، دلوني على كيفية تحقيق الخشوع والطمأنينة في الصلاة. هذا يحتاج إلى جهد كبير، تنظر في مكاسبك ومتى تستطعم منه الطعام والشراب واللباس، وهل أنت معتن غاية الاعتناء في تنقية مكاسبك وأداء حق العمل بالكمال، ثم تفكر في نفسك هل هناك جنح ترتكبها، وتكثر أيضا من الدعاء وسؤال الله المغفرة، وتتفكر في الموت وما يكون بعده، يحتاج إلى مجاهدة للنفس. هل كفارة اليمين يشترط فيها اليمين كما في آية المائدة؟ كفارة اليمين إذا حلف الإنسان مما يعتبر يمينا، اليمين المأذون فيه من حلف بالله أو باسم من أسمائه جل وعلا أو بصفة من صفاته، هذه يمين. ويلحق فيها عندما يلزم نفسه بأمر أو يريد أن يمنعها عن أمر يتخذ ذلك من منزلة اليمين، تعتبر كلها يمين. كفارتها ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي من أوسط، إن أطعمتهم بأكل تهيئه لهم إلى أن يشبع هؤلاء 10 أو تعطيهم إياه ليتولوا صناعته. وهو في هذه الحال يقدر لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كيلو، ونصف الكيلو لكل مسكين. نعم. هل يجوز النوم والصلاة على مفارش فيها صور حيوانات وطيور وإنسان؟ يجوز إذا صلى ما دام طاهرة، لكن لا شك أن النظر إليها سيؤثر، كما في قصة حديث النبي أميطي عنا قرامك هذا لعائشة رضي الله عنها. فكلما أمكن المصلي أن يصلي على فراش لا يشغله النظر إليه. نعم. هل إذا قرأت القرآن عن ظهر قلب أؤجر عليه كما إن قرأته نطقا باللسان؟ أنت تقول إن قرأته عن ظهر قلب كما أقرأه نطقا، هو لا يمكن أن تقرأه نطقا عن ظهر قلب إلا باللسان. أما إذا كنت تقصد هل إذا تأملت وتفكرت بالقرآن تنظر بعينيك ولا تحرك شفتيك هل يكون ذلك كذلك؟ لا، الأجر مرتب على خروج الكلمات من مخارجها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه الحروف لا تتبين إلا بالنطق، وأما إذا أطلق الإنسان شفتيه فإنه لم يتبين حرف لا ألف ولا لام ولا ميم. نعم. هل الاعتماد مثل التوكل؟ وهل يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ نعم، إذا قال ثم فلا حرج، لأنك عطفت عطف التبعية، أن اعتمادي عليك إنما هو تابع للتوكل على الله، وأنك لا تستطيع أن تنفع إذا لم يجعل له يسر له ذلك. نعم. امرأة إذا تصدقت نوت بصدقتها لنفسها ولذريتها ووالديها ووالدتها وزوجها والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، حتى لو كانت هذه الصدقة ريالا واحدا، فهل يصح ذلك؟ يصح إن شاء الله، لكن التوسع في ذلك عن المسلمين والمسلمات ما لا يعهد، وإنما يتصدق الإنسان عن نفسه، وعما يريد أن ينفع عن أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة وابن وبنت وأمثال ذلك، وعما يتصدق عن المسلمين في كل الدنيا يدعو المسلمين بالشيء اللي يتعلق في عموم أعمالهم من الانتصار على الحق على الباطل والتمسك بالحق وانقشاع غمامة الكفر والشرك عن بلاد الإسلام ودحر المجرمين الظالمين المعتدين وأمثال ذلك. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يحلق لنفسه متحللا من إحرامه؟ نعم يجوز، لأن التحلل متعلق بالتقصير أو الحلق، فإذا حصل من المحرم أو من غيره حصل الغرض. نعم. هل يجوز استخدام ماء زمزم لعمل الشاي؟ ماء زمزم يصلح لكل ما تصلح له المياه، ويتفوق عليها بما جعل الله جل وعلا فيه من البركة والخير. نعم. هل سترة الإمام سترة للمأمومين؟ نعم. نعم. يقول أنا رجل أصلي فروضي في المسجد، لكن عندنا جهاز دش في البيت وتعرض صور فاضحة، ما أن وجدت فرصة يعني ألا يكون هناك أحد في الغرفة أبادر وأشاهد هذه الصور المحرمة، حاولت عدة مرات لكي أتوب ولكن من غير جدوى، فبماذا تنصحوننا حتى نتجنب هذا الفعل؟ الحل بسيط، بس يحتاج إلى عزيمة. تأخذ هذا الجهاز من البيت وتغلق المنافذ كلها التي يؤدي إليها هذا البث وتستريح بإذن الله. الأمر يحتاج إلى صدق في الإرادة. نعم. هل أجر مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي يقتصر على الصلوات المفروضة أم يشمل النوافل؟ بل بحول الله أنه يشمل النوافل، لكن في مكة المضاعفة في مكة كلها، وأما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. صليت الجمعة واغتسلت وأنا شاك في نية الوضوء، فما حكم صلاتي؟ ما دمت اغتسلت وأنت تنوي أن هذا اغتسال طهارة فهو يكفي، يكفي أنك تغتسل للطهارة أو لغسل الجمعة. إذا لم تمس يدك فرجك فالاغتسال كاف. نعم. وصليت صلاة المغرب وأنا شاك في قراءة الفاتحة. يبدو أنك لا تخلو من وسوسة، اتخذ العزيمة والإرادة القوية عند الدخول في الصلاة وبادر لقراءة الفاتحة وعود نفسك بذلك، حتى كلما حضرت لك خاطرة أنك لم تقرأ تتذكر أنك عودت نفسك المبادرة لقراءة الفاتحة فيتغلب هذا التفكير على هذه الوسوسة. هل ورد أن من صلى في الملتزم ركعتين ودعا لا ترد دعوته؟ لا، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: حلفت كثيرا بالله كاذبا، ما هي الكفارة فيما مضى من عمري وكيف التوبة؟ التوبة إلى الله جل وعلا، أن تتوب إلى الله من هذا الذنب المتكرر، وكلما تذكرته جددت التوبة والندم وسألت ربك أن يغفر لك. فإن كان قد ترتب على هذه الأيمان أخذ حق لأحد فترد الحقوق إلى أهلها، وإن كان الأمر كاذبا لتصديق خبر أو لتكذيب خبر فالتوبة الصادقة تكفي لكفارة ذلك. ماذا يفعل من علم أن امرأته تستعمل معه السحر أو ذهبت إلى ساحر ودجال؟ وماذا يفعل لو أن أمها هي التي تذهب بها وتأتي إليها بأشياء من هذا القبيل؟ ينبغي أن يسعى للتفاهم معها.